بروسيلا بوفيس اوفيس سويس امريكانسيس بتعمل اندر اند فيفر بروسيلا بروسيلا بوزيتيف ولا كارنيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف مش عارف ايه على فكره المايكرو بايولوجيكال كاركتر دي مش عاملاكوا تعرفوا فيها هي تبع اني فاميلي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف بارك الله فيك دي بروتو بكتيريا جرام نيجاتيف خلاص انتوا اخدتوا الديتيلز بتاعتها كلها في المايكروبيولوجي فلازم مخك يكون صاحي مش مجرد ان انا اخدت الحاجه انساها واقفل عليها لا حاول دايما تتذكر بقول لك بروسيلا جرام نيجاتيف طب حد يعرف ايه هي المور فيريولانس سترين من البروسيلا في اليوم ولا اليوم بص في الاثنين بروسيلا برضه في ناس بتقول من الكنسس ميتنسس ميتنسس بروسيلا ميتنسس الهايلي فيريولنس سترين ميتنسس هايلي فيريولنس بالنسبه للانيمال البروسيلا بقول عليها سبيشيز سبيسيفيك يعني ايه سبيشيز سبيسيفيك يعني بتاعه البوفان ما تعيش يعني كل حيوان له سيروتايب معين بيصيبه يعني مثلا الشيب والبوت بروسيلا ميتنسس multiplication or gross تزود كلمتين خالص. مش صح كلمتين. افكتد وزود كلمتين خالص. ناتشورال هابيتات او نورمال هابيتات. الريزرفوار ناتشورال هابيتات. العادي الخازن بتاع المايكرو اورجانيزم. طيب مين في البروسيلا اعتبره ريزرفوار؟ الشيب والجوت. قلنا لا مش حسب السبيشيز دلوقتي، احنا قلنا اي سبريد ممكن تصيب اي سبيشيز، صح؟ كل نوع من الانواع اللي هي دي ممكن تمثلني خطر. الشيب، الزود، الكتل، البفلو، الكامل، البيج، الدوغ، الهورس، الدير، المايس. ففي عندي 11 نوع من البروسيلا. ده كمان الوايلد انيمال برضه طبعا بتلعب دور مهم جدا. والحيوانات البريه نزلوها من الدلافين ومن الحيتان ومن السمك القرميط موجوده. خلاص يبقى عندي وايلد ريزرفوار من الانيمال بيلعب دور في نقل البروسيلا. طيب يا ترى بقى مين مصدر العدوى؟ قد ايه السورس اوف انفكشن؟ Thank you. البرودكشن دي مشاكل خطيره جدا بتاثر على الاقتصاد. مرض مهم ولا لا؟ اي حاجه تمس الاقتصاد احنا هنا بنتكلم على حاجه لازم اتحرك، لازم اشوف اعمل ايه عشان ابقى فري من البروسلوز. في دول كتيره جدا فري من البروسلوز. نزلنا احنا من سنه 39 يعني احنا دخلنا في حاجات كتيره قوي كام سنه كده دلوقتي؟ اكتر من 70 سنه. حاجه وصلنا ل 70 سنه. 77 واحنا بنكمل القصه دلوقتي. هتعرفوا ليه لما اخلص عشان تتواصل على السؤال ده. ليه احنا اندمج بالبروسيلا مع انها ظهرت عندنا من سنه 39؟ ليه احنا بقينا اندمج زي ما احنا اندمج بالانفلونزا ايفيان فلو؟ عشان الحكومه ما تعاملتش كويس مع النار. الحكومه ما تعاملتش كويس. السلطات الحكومه اللي تعاملت كويس، بس البيهافير بتاع الشعب بتاع الناس هو اللي حتى احنا في الحكومه. زي الله في المستقبل. مهمه جدا وده بعد دكتورنا. لازم حتى في بيتي اوسع شويه الجيران. تفكيرك ان انت تدي المعلومات. يا جماعه خلي بالكم احنا عندنا هنا المشكله يا جماعه في الارياف ما فيش بيت بياكلوا عنده معزه عنده بقره عنده ناموسه عنده صحنار. مفيش راجل فلاح ما عندوش الحاجات دي. بس مش اكيد دكتور مثلا هو بيولد حاجه بيعالج حيوان لسه جايه لسه جايه لسه جايه لا اقعد مشكله ما جيتش عليه هو المفروض ان انا اكون ممتازه بالمواعيد على شخصيتك. الإنسان المحترم الإنسان الناجح يبقى المحترم الناجح. حلو الخط ده. أنا أخد الدرجة وأديك التسويق وأخد المقص. ما تزحش أنا مش نازل. الفت كده؟ بلاش بقى اللي فات كده مش مدام وعامل المحاضرة تاني اللي فات. هو ينزل الورق في الخط كمان؟ ورقة لك. ها؟ ورقة المحاضرتين في 6 ورقات ولا 7 ورقات بس ده كل المحاضرتين في الخطين فاتوا؟ التلات مرة ده مش عارف اه احنا بالوقت يا باشا جيب لي اللي بتاع دي ده واحد مكتبه وبقى هتفرق بتاع واحد لا والله لا ده انا طبعا عندي انا مش معاك البتاع مش هصبحها تاني معايا البلاش خلاص بس يا عم انا هاخدها خليها معاك دلوقتي معاك دلوقتي ان شاء الله عشان اتمرجع واحد بس عشان اتصفى معاه. يوم نتائج الألبان بتتراوح من 100 ل 150 يوم، ممكن تقعد من 100 ل 150 يوم. في البيئة اللي الحيوان موجود فيها، إذا كانت البيئة دي ضرار وفي سم تعرض الحيوان أو المكان اللي موجود فيه الحيوان لأشعة الشمس، دي مفيش فيها مشاكل. إذا واحد بيئة واحدة بقى ورقدة ومية رقدة ورطوبة، فممكن تعيش لحد شهور في المكان ده. ايه تاني؟ ايه كمان؟ هل الانسان المصاب ممكن ينقل للانسان التاني المصاب عشان يشتغل؟ انسان ممكن يعني انسان بس مش متنجشه. لو هو حالات رير ريكوردت حاله في المذر اللي هي بتعمل بريست فيدنج للبيبي بتاعها، بريست فيدنج اثناء نقل الدم بلاد ترانسفيوجن، وبعض الحالات حصل اثناء السكسوال ترانسميشن. دي حالات ريكوردت هيومن تو هيومن بس رير. خلاص موجود برشم فيها؟ لا موجوده بس بنسبه بسيطه. ايه تاني؟ هل الشخص اللي بيشتغل جوه المعمل عرضه للاصابه بالبروسيلا؟ هو طبعا تهيئس. ده انا جاي لي ابورتد فيتس لاسنتا مثلا، جزء من الاسبلين او الليفر بتاع الفيتس، عينه دم. ايه تاني؟ بتعامل مع الميديا نفسها اللي عليها البكتيريا دي، لازم اشتغل عليها في بايو ميد سليبتي ليفل 3. مش اي معمل اشتغل، مش اي شخص لازم يكون هايلي ترين عشان يتعامل مع عينه او مع كلشر للبروسيلا. طب ايه كمان؟ الجماعه اللي بينزلوا يحصنوا بتوع الطفل البيطري، التحصين اللي بيستخدموه لو هو لايف اتنويتد زي الاسترين 19 ممكن يعمل اكسيدنتال انفيوميشن لنفسه ويصاب بالبروسيلوز. خلاص؟ دي السورس اللي من خلالها الانسان ممكن يصاب والمود اوف ترانسميشن. اتكلمنا دلوقتي عن الضرر، ايه البيولوجيكال ايجنت بتاعته؟ اتفضل. عن المايكرو اورجانيزم قلنا ان في عندي ديفرنت سترين، ركزنا على اهم حاجه فيهم ميتنسز سيروز بورتس كانز. هل يا ترى البورتس نوع واحد بس؟ لا، البورتس دي فيها سبع سيروتايب، الواحد الى سته وسبعه وثمانيه مش موجودين، وبعدين تسعه. يعني بروسيلا ابورتس بايو بار 1 بايو بار 2 بايو بار 3 لحد 6 وبعدين تسعه. هي خمس انواع. سيوس فيها ثلاثه، يعني برضه جوه الاسترين في عندي سينو تايب. خلاص؟ طيب اتكلمنا على المصدر بتاع العدوى وعلى المود اوف ترانسميشن. طب من خلال المود اوف ترانسميشن اقدر اتكلم على الكاركترستيك كلينيكال ساينس؟ ممكن اقول هي بقى بتعمل ايه؟ هياخدها من الكونديشن الانيميشن الدايركت كونتاكت. طب الحيوان، احنا ما اتكلمناش الحيوان ممكن يصاب ازاي؟ انهاليشن الكونديشن كونتامينيتد. هو الحيوان هو بيشرب مكان للميه كله بيشربوا منه، او الراجل في البيت عنده مسؤول بالجرده. لما الجرده ممكن بقى الحيوان يهزم السكريشن بتاعه، يبقى هو في السرايا هو في الدموع، اذا هو من الدموع موجوده ممكن يبقى السكريشن في اليورين في الفيسز في الابورتد في الديسشارج بتاع الانيمال. والحيوان اللي حصل له ابورشن يعمل كونتامينيشن للانفايرمنت بنسبه اعلى الحيوان اللي هو مصاب وحصل فيه نورمال بابريوريشن. وعارفين البروسيلا الحيوان اللي بيصاب بالبروسيلا بيحصل له انصهار مره واحده بس، وبعد كده يبقى تاني. هيتخيل هلاليا المنيله في لو لايكس او في لو بينس. فانا هعمل كده تجميعه احط فيها الافراد اللي بتعمل في لو لايكس اهمها الاستريوزس بالمونري فورم كرونيك كرونيك ام محمد كنا واخدينها امبارح كرونيك حاجه كده فورم من نابع كرونيك فورم من نابع بتربى كرونيك كرونيك فورم من حاجه كده في فورم من نابع فورم بيعمل ايه كرونيك فورم من الانسولين ايه الاستبارات الفورم بتاع الانسولين بيعمل ايه بيعمل فلو لايك سيمتومز اعراض شبه اعراض الانسولين ما فيش وقت للتدوير ليه ما يرسل اكتب ليرن دايما ما تعودش ان انت تسمع حاول تعمل وقت كلكم معاكم النت على الموبايل ليه ما تدخلش وتعمل سيرش وتشوف وتقرا وتجيب معلومات وتناقش فيه حاجه فيها شك تدور عليها وتناقش فيه دايما ما تاخدش الكلام اللي بتسمعه قران لا احنا بشر ننسى ونخطئ دايما ليرن باي يور سيلف حاول تقرا وتوسع من المعلومات في نقطه فيها تكتب او ما فهمتهاش بطريقه كويسه اخدها وادور عليها مش عيب كلنا بنتعلم احنا دلوقتي بنتكلم على الكلينيكال ساينس قلنا ان البدايه خالص بتبقى اعراض زي الانفلونزا طب افرق بينها ازاي وبين الانفلونزا بين شخص مصاب بالبروسيليا وشخص عنده الانفلونزا مش كفايه درجه الحراره بتاعه لو عشان ده في الانيمال ممكن هو ما يكونش متعامل مع الانيمال خالص كده من الحاجات الاباء هم انجلانت فيه هم في البروسيلا هم متموجه يعني ايه تطلع وتنزل تنزل ليه البروسيلا انترا سيلولار عايشه انترا سيلولار مش كده وبس ده عايشه جوه الماكروفاج وتغلبت على المناعة والبروتكشن اللي ربنا عطولنا في الجسم بالماكروفاج وقاعدة جوه الماكروفاج سبحان الله ربنا عطاها بعض الحاجات اللي بتدافع عن نفسها عشان تقدر تعيش جوه الماكروفاج يعني هي ما عندهاش كبسة ولا عندها كبسول ولا عندها فيمبري اللي هي دي بعتبرها بعض الفيريلانس فاكتور او الفيريلانس جين اللي ربنا اداها لبعض البكتيريا بحيث انها تزود من الضرارة بتاعتها لا البروسيلا ما عندهاش ده بس ربنا اداها بعض الماتيريال اللي بتفرزها بتقدر تخليها تعيش جوه الفاجوسيتكسيل او جوه الماكروفاج بتعدي وبتهرب من جهاز المناعه بتاع الجسم سبحان الله ليه؟ في برضه بعض النقاط كتيره في الباثوجينيسيس بتاع البروسيلا محدش لسه قادر يدخلها جوه خلاص؟ طيب البروسيلا تحب تروح قوي للتروفوبلاست ايه التروفوبلاست دي؟ الخلايا اللي هي بتاعت البيشو بتروح للفيتال لاند تروح في الليمف نود تحب الحاجات دي تروح لليوترس طب ليه بتعمل ابورشن في الحيوان؟ ليه؟ تونيدوم والكرانكل ده البلاسنتوم هي ليه بتبقى موجوده في اليوترس عشان هي موجودة في النطرس بتحب تكون موجودة في النطرس علشان السكر اللي هو الكوليسترول فهي بتحب وبتبقى موجودة بأكتر كميات في المكان ده بس ليه بتعمل إجهاض؟ إنها بتروح للبلاسنتا بتعمل انفلاميشن بتعمل بلاسنتايتس فالتغذية ما بتوصلش كويس للجنين مش كده وبس ده بتغير في الهرمونات تدي وتفرز الاستروجين بطريق بتخدع الجسم يعني بدل ما هو المفروض يفضل يفرز الفتره دي لا بتخليه يفرز استروجين فبالتالي بتبدا تعمل كونتراكشن وبيحصل فيه ابورشن خلاص الباثوجينيسيس ما تركزوش فيها قوي بحرها واسع ومتاهاتها كتيره وفيها مرض خطر كتير المهم انها بتعمل ابورشن في الانيمال بتعمل ريتنت للبلاسنتا ممكن تعمل ستيل بيرث تعمل ارثرايتس تعمل اوركايتس وبيديدمايتس وسيجنال فيزيكولايتس في الحيوان في الميه بتاثر على الكفاءه بتاعت السيمن البرودكشن بعد كده النتيجه الاندومترايتس اللي حصل، هل الوسايط دي كلها مشاكل ولا مش مشاكل؟ ده جريد ايكونوميك لوسس، مشاكل خطيره جدا. طيب ايه الحل وايه بقى اعمل ايه؟ ايه الاعراض اللي هتيجي؟ احنا برضو نسيت اقول لكم حاجه، انا بيحصل عندي هوريزونتال وفيرتيكال ترانسميشن. هوريزونتال دايركت وان دايركت الانسان ومن لي من خلال الانيشن والانجيشن. الانجيشن اللي كونتامينيتد ووتر او الفود اللي هو كونتامينيتد بالانيمال ديسشارج، او من خلال الانيشن جوه المزرعه نتيجه لوجود الحيوان المصاب. طب ازاي بقى هوريزونتال؟ من الجنين من القاف فيرتيكال سوري هوريزونتال اللي احنا قلنا عليها اللي هو الانجيشن والانيشن، الفيرتيكال للجنين من الام للجنين القاف الصغير. اذا هرب وما خدهاش ترانس بلاسينتا هيجي له منين؟ من اللبن، من الكولوستر. ده ممكن بقى كمان الفيتاس ده اهو يكون مصدر في انتشار العدوى. ازاي؟ هو اتغذى على اللبن من الام اللي هي مصابه، ينزل في الكيسز بتاعته ويعمل كونتامينيشن للفيروس. مشكلة خطيرة. الحيوان اللي حصل له ابوشن مرة ده قلت مش هيحصل له ابوشن بعد كده، بس وما زال انفكتد وقاعدة البروسيلا ماسكة الليمفوسايت في الانسولين في الليبر في الماكروفاج في الريتيكولوكوندروسيليال سيل، قاعدة وكاملة كده لحد ما يحصل فيه حمل تاني وتبدا يحصل لها اكتيفيشن وتبدا مش لازم يحصل اجهاض، بس هيحصل لها سكريشن واكسكريشن في الانيمال، سكريشن بتاعت الانيمال. خلاص؟ الحيوان المصاب جوه المزرعه لازم خلص منه، انه بقره عمال يعمل لي ديستامينيشن. ده مش كده وبس، ممكن ما يكونش جوه الحيوان الجديد اللي انا شاريه ومش عارف اي هيستوري عنه، ممكن يكون جوه مصدر العدوى. طب ايه كمان؟ القاف او الهيفر اللي هي من ام في الاصل كانت مصابه، الحيوان ده بيظل سيرو نيجاتيف لحد ما يبدا يحصل له سيكسوال ماتيوريتي ويبدا يظهر الاعراض عليه ويكون بؤره ومصدر للعدوى. يبقى مش بس في الريكورد يهمني الام المصابه او الميل المصاب، لا الاوف سبرينج اللي طالعه وهي برده مستمره وشايله للعدوى، ممكن العدوى تفضل جوه المزرعه سنين بسبب الاوف سبرينج والقف والهيبر اللي طالعه. خلاص؟ نبدا نتكلم بقى على الكلينيكال ساينس في اليومن. قلنا الفيفر والجنرال ساينس العادية، وبعدين الفيفر دي بيحصل لها انجلر تطلع وتنزل في الاكسس بسويدي العرق الجامد جدا نايتس وخاصة اثناء الليل، والعرق ده ريحته باد اودر او له ريحه مميزه اوفنسيف اودر ريحته وحشه. ايه كمان؟ الشخص بيفقد الباور بتاعته، بيبقى عيان ومتعب ملوش مزاج لاي حاجه. ايه كمان؟ ممكن يحصل هيباتو ميجالي، ممكن يحصل سبلينو ميجالي، تروح للديكلوكوندوسيليال سيل قاعده كده، لا دي قاعده وبتنمو وبتتقاسم، فبيحصل فيه انرجمنت في الاورجان دي. ايه كمان؟ هل يا ترى ممكن يحصل كوشن في البريجننت وومن؟ ممكن يحصل بس حالات نادره مش قوي زي التاني بس ريكورد. هل يحصل ترانسميشن من هيومن لهيومن؟ قلناها بس ليه؟ قلنا ايه حالات؟ ايه تاني؟ ده ممكن تروح على السباينال كورد وتعمل ديسكات بارا فيرتيبرال ابسس وانتر فيرتيبرال دي المكان اللي انا فيه حوائج المزرعه ده انا مسؤول عنها من قصه الدخول اعمل ايه بقى؟ ازاي اعمل الكريشن في الموضوع؟ درجة حرارة 37 دي، 40 أحيانا بتوصل لدرجة أشعة الشمس، بيبقى فلتر معين ومش اللبس اللي بدخل فيه مش هو اللي بدخل فيه ده اللبس دي ده مش بعدين اصلا برضه لازم انا بكره فيه مقدرش اشتغل في نفس الفتره من ساعتين ان انا ما بتنفسش كده لما ببقى لابس ماسك او لابس جهاز كده الا لابس بايلينو يعني مش مريح للشغل برضه خلاص مش كده بس البروسيس له جرومنج عملتي ما اقدرش اقول ان العينه دي ممكن تتحول دي الا بعد 6 اسابيع هل يا ترى انا هقول بتاع المزرعه بس لان انا كده 6 اسابيع وانا بقول لك العينه بتاعتك دي ايجابي ولا سلبي طبعا انا عاوز حاجه سريعه عشان كده بدأ بايه السيرولوجيكال تيست طب هل يا ترى السيرولوجيكال تيست دي ملهاش مساوئ لان هي مساوئ كتير بس هعمل ايه هي اللي سريعه وعلى Thank you. حته دول حته دول بعد كده المفروض ان انا نصه الاوفيس بلينك بتاعه وحتى الاوفيس بلينك بتاعه مش فيها كبيره بقى ان الكوب ده لما تيجي تعمله تست كنت راكب كتير ان انا اجيب البريد ان بعض الحالات ريكوردر ان الناس حصلت الحيوانات البريجنت حتى قال لك طب انا هغرب بدل ما انت سقطت فيها بالكونجكتيفا حصل ابوش يعني كان في مشكله حصل فيه في اسرائيل ظهر فيه ابوش كان في شيء مجهول قال لك طيب انا عاوز احصل محتاج احمي الحيوانات قال طب ما نيجي ندي صوت جوز وديها بالكونجكتيفا حصل برضه خراب الحيوانات برضه كونترا ابليكيشن ان انا ادي ¡Gracias! طبعا اتمنى ان احنا نتفق على كده اول بس تعبت يا ابني احنا هنا كده عمليه للاسف بره انت بس طلعنا منها بس يا مش سهل الحال يا رب خلاص كده حد عنده اي مشكله في اكيد ان المزرعه الحاليه مش فيها اي واحد اسمه عطوري وواحد اسمه شاهين ده مشكله تاخد السناجه اللي موجوده في الولايه دي اللي حصل فيها كوفيد فايروس. قال لك احنا نشوف السبب. الناس ايام زمان مع كل الامكانيات بس ما شاء الله عليهم شغالين وكويسين دلوقتي مع التكنولوجيا الرهيبه اللي احنا فيها دي نادرا ما تلاقي حد وعندنا فرص كده ولا اي حاجه لو عمل حاجه. قال لك احنا يبقى انا اشوف ايه المشكله دي اللي عملت لي طب الفعل لقوا جمع معاهم واحد اسمه فرانسيس قدر يقتلوا بكتيريا اللي سموها فرانسيسيلا تيورينسيس. فرانسيسيلا نسبتها الى فرانسيس وتيورينسيس نسبتها الى ولايه تيمار اللي هي في كاليفورنيا اللي لقوا فيها المشكله دي. طيب ايه بقى فرانسيسيلا تيورينسيس دي؟ دي جرام نيجاتيف بكتيريا. جرام نيجاتيف بكتيريا. هايلي فيريولنت. في عندي فرانسيسيلا تولرنسز باي بار 1 ايه او ايه وبي. ركزوا بس على فرانسيسيلا تولرنسز. مين الريزرفوار انفكشن؟ مين الريزرفوار؟ الوايلد رابت اسمها رابت في الوايلد. الوايلد رابت عزلوها كمان من المايس من السكويرل من الكات ومن الشيب ومن مجموعه كبيره جدا من البكتيريا اللي هي الحشرات وعلى رأسها التك. وعلى رأسها التك. ايه؟ السناجم. السناجم. السناجم. السناجم. التولرينيا بقول عليها بيولوجيكال. ترانسميتد بيولوجيكال. باي تك. يعني ايه بيولوجيكال؟ يعني بيحصل فيه الهرمونتال تشينج هو التك. دلوقتي انا عملت مصدر انفكشن الارانب المايس الشيب الكات الاسترخوت. طيب السورس ايه المصدر من خلاله المشكله دي هتبقى من الانسان او من الحيوان؟ قال لك ان هي في الميه في الاوضه في المرض طير في الديكيت وجاري المطر او الكاركس دي بتعتبر سورس بتضاف الى الانفكتد انيمال او الارثروبود. طيب ازاي عملها للانسان؟ ارثروبود يحصل فيه دايركت كونتاكت ما بين الاكوايد سكين والانفكتد ايجنت سواء كان الميه الرطبه سواء كان الطين سواء كانت الحيوانات المصابه. ايه تاني؟ الانفكتد انيمال يعمل بايتنج للانسان يعني برضه فيه سكين انفكشن. ايه كمان؟ او سربوط انا عمال اقول تك او سترايك او مش عارف ايه تك او سربوط برضه من خلال الانوكيوريشن يعني في بايت في سكين وند كلها مني سكين. طب هل ده درجه انهاليشن ممكن؟ اه ممكن كمان من خلال انهاليشن. طب هل ممكن اخدها من المعمل؟ ايوه من خلال الهاندلنج للماتيريال انفكتد ماتيريال او ان انا اتعامل مع برضه في الكلورينيا تعتبر من الحذر او البيولوجيكال ايجنت. طب ايه كمان؟ هل ممكن تتعب الانسان كانسان؟ ما هياش ريكوردد ان هي اتنقلت من هيومن لهيومن. الكلورينيا معقولها ايه؟ مني انيمال للهيومن. هي اساسا ديزيز اوف انيمال وبدات تتنقل من الهيومن انما المين سبسبت والحاجه اللي جواها ايه؟ الف. طب نعمل اليوم ايه بقى مشاكلها في اليوم؟ لا تتخيل عني.